والسادس إلى الواو من قوله تعالى في الفتح الضالين بالله ظن السوء، والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: علمنا ذلك في 4 أشهر. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن. هذا العلم بالحروف والكلمات ينفع ولا يضر، من أسباب الاختلاف في عد الحروف أن بعضهم يعد همزة الوصل، يجعل همزة قطع يعدها حرف. والمهم التدبر والعمل، المهم التدبر والعمل. يقرأ المسلم بتدبر وخضوع وخشوع ورغبة ثم يعمل. وقد ثبت في الحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 3 حروف ألف لام ميم. فإذا زادت الحروف زادت الحسنات. نعم. قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى وليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد انصح هذا من الأعمال من الحسنات التي يعملها الحجاج. والحجاج فاسق ظالم، أسرف في القتل حتى قتل ألوف، ومع ذلك له أعمال خيرية. هذا إن صح هذا من أعمال الخير. كل يقرأ في كل ليلة ربع القرآن مع فسقه وظلمه، إن صح هذا، ويقال إنه أول من شكل القرآن فهو موحد. قد قتل خلقا كثيرا من الناس، قتل سعيد بن جبير، ويقال إنه رؤية في المنام بعد قتله بعد موت الحجاج، وسئل عن حاله فقال: قتلت بكل قتيل قتله إلا سعيد بن جبير، فقتلت به 70 قتلة أو كذا، وأني بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحدون. موحد هو موحد، لكنه عند أهل العلم فاسق ظالم، لأنه أسرف في القتل، قتل خلقا كثيرا. وهذا إن صح هذا من الأعمال من الحسنات، يقرأ في كل ليلة ربع القرآن. نعم. وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله، فالله أعلم. وأما التحسيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. كما في الطبعات إيش؟ في المدارس؟ في المدارس وغيرها. يعني المدارس في زمانهم يوجد مدارس، لكن ليست على غرار المدارس الآن موجودة. نعم. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقرآن والحديث للقرآن، والحديث في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم، عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلث وخمس. عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ في حياتهم، في حياته أصحاب الرسول في حياته. أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، في حياته. نعم. نعم. كيف تحزبون القرآن؟ نعم. قالوا: ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة، أو ثلاثا وخمسا. ما عندك ألف؟ نعم سليم. ثلاثا وخمسا وسبعا وتسع. لا عندي ثلث هكذا. ها؟ هذا المعروف، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصل لواحد. نعم. ثلاثا يعني البقرة وآل عمران والنساء، خمسا يعني 3 سور، يعني خمسا المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وهكذا حتى الحزب السبع إلى قاف. 3 سور، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وعشرة، مثل الحزب الأول إلى النساء، الحزب الثاني الأنفال، الحزب الثالث التوبة، الحزب الثالث يونس والرعد ويوسف وهود، وهود ويوسف والحجر والنحل والإسراء، وهكذا على عدد السور، يحزبونها على عدد السور. الحزب الأول 3 سور، والثاني 5، والثالث 7، وبعده 9، ثم 11، ثم 13، حتى فيصل الحزب 13 إلى قاف، وحزب مفصل واحد، من قاف هو المفصل. نعم. فيكون يختم القرآن بسبعة أيام على هذا، سبع ليال على هذا التحزيب، التحزيب الصحيح، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب مفصل السابع، سبعة أيام. وهذا هو، هذا هو السنة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص لما بلغه أنه يصوم النهار ويقوم الليل، أنكر عليه وقال صم من الشهر ثلاثة أيام وصلي ونم وقم واقرأ القرآن في كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم إني أطيق أفضل من ذلك، حتى أوصل في قراءة القرآن إلى سبع، قال اختمه في سبع، قال اختمه في عشرين، اختمه في خمسة عشرة، اختمه في عشر، حتى قال في سبع ولا تزد، سبعة أيام. وجاء في الحديث الآخر لا يقرأ، لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. جاء في حديث آخر، يعني هذا يدل على أنه لا، على أنه قد يقرأ القرآن أحيانا في ثلاث، لكن الأفضل أن يكون في سبع، الأفضل أن يكون في سبع. وإذا قرأ في ثلاث في بعض في الأيام في الأوقات الفاضلة على ما جاء في الحديث، لكن في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر اقرأه في سبع ولا تزد. وفي الصيام أوصله إلى أن يصوم يوم ويفطر يوما، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، لما قال صم ثلاثة أيام من كل شهر قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوم وأفطر يومين قال إني أطيق أفضل من ذلك، حتى قال له صم يوما وأفطر يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، نصف الدهر صوم داود. وفي لفظ لا صام من صام الأبد، وفي لفظ لا صام ولا أفطر، فلا يجوز الزيادة على نصف الدهر، الحد هو نصف الدهر، صوم يوم وافطر يوم. وفي القرآن سبعة أيام. وفي الصلاة كذلك قال له النبي قم ونم. نعم صلى الله عليك، ما جاء عن السلف في رمضان في قراءة القرآن في يوم واحد، هذا يحمل على الأوقات الفاضلة؟ نعم يحمل، أن بعض أهل العلم قال هذا خاص بالأوقات الفاضلة، لكن ينبغي ألا يكون أقل من ثلاث، يعني أكثر من ثلاث، ينبغي أن يكون أقل شيء ثلاث. الحديث لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث، كل اجتهاد من بعض السلف. نعم. قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل، ما عندك وإحدى، وإحدى عشرة وإحدى عشرة وثلاثة عشرة، هكذا عندكم وإحدى عشرة وإحدى صلح وإحدى عشرة وثلاثة عشرة السورة. نعم. وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل حتى تختم. نعم، هذا تحزيب الصحابة على سبعة أيام. نعم. إذن التحزيب الآن الموجود والتجزئة هذه محدثة؟ الموجود الآن ثلاثين جزء لا بأس، هذا التحزيب يعني على حسب الأجزاء، هذا تحزيب على حسب السور، تقسيم سبعة أيام يكون ورد لكل، كل يوم له ورد من هذا الحزب، تحزيب الصحابة أحسن، أما هذا أقل التحزيب، ثلاثين جزء هذا سبعة أيام التحزيب. نعم. هذا الثلاثين هذا يعني ما هو من فعل الصحابة؟ ليس لا ما هو بالظاهر، لا. نعم. بعد ذلك التحزيب والتعشير كلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع. أجمعوا سيأتي. نعم، في تقديم وتأخير آخر شيء. نعم. فصل: واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها. فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة. نعم. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل إيش؟ القول الأول قيل إيش؟ قيل من الارتفاع، من الإبانة والارتفاع، يعني يجمع بين الأمرين الإبانة والارتفاع. نعم. وقيل وقيل لشرفها وارتفاعها. نعم. كسور البلدان. وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا،

نعم صرد نعم نعم. وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به. وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا، وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ، قال أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عبد الله وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل. وهذا الأثر غريب، وإنما ذكرناه ليعرف، فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم. أعد السند الحديث. نعم. وقد روي أن جبريل عليه السلام سند الحديث هكذا بس. نعم. ما ذكر سند، هذا ضعيف، لكن كون أول ما نزل من القرآن اقرأ ثابت. أو نعم أول ما نزل، أول ما نزل من القرآن اقرأ، هذا ثابت، ثابت الحديث الصحيحة، وبها صار نبيا عليه الصلاة والسلام، ثم فتر الوحي ونزل عليه بعد ذلك عليه المدثر، وبها صار رسولا، نبئ بيقرأ ورسل بالمدثر. لكن الغرابة في قوله استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الغرابة. أما قوله اقرأ كونه نزل عليه وقال اقرأ، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، ما في إشكال. السند هكذا يا شيخ. الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس. يمكن الضحاك. نعم. ها حاك ما لقي ابن عباس، هذا الانقطاع، وفيه يمكن بعض رواته ضعف. ها بشر بن عمارة في ضعف وانقطاع. والمستغرب منه قوله استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الغرابة في هذا. أما كون أول ما نزل من القرآن اقرأ، فهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. نعم. نعم بسم الله الرحمن ضعيف، والانقطاع بين الضحاك وابن عباس. نعم. مسألة. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة. عندك تعليق على ابن كثير؟ عندك تعليق على السند؟ ها؟ لكن في تعليق عليه، عندك تعليق على. نعم. بشر بن عمارة عندك تقريب. نعم. مسألة. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها، وحكى الرازي عن عطاء بن أبي ليست بمتحتمة يأثم تاركها، يأثم هذه وصف المتحتمة. أحسن. نعم. هي. نعم هذا مش غيره بعد من الرواة، يمكن بعد في ضعيف آخر من بعض الرواة، يمكن ضعف آخرين. مش غير من السند. عثمان ها؟ أبو كريب وعثمان بن سعيد. إيه وأبو روق. أبو روق. شو أبو روق في الكناء؟ ها؟ عندك في الكناء؟ كلم عليه. روق سمى أبو روق عندك؟ هكذا لم يذكر، لم يسمى. روى عن من؟ عن الضحاك. روى عن الضحاك. إيه. شو أبو روق روى عن الضحاك ومن بعد؟ بس التقريب ما يذكر عن من روى. شيخ من؟ شيخ الضحاك. عن الضحاك عن عبد الله بن عباس. واللي روى عنه من هو؟ اللي روى عن ابو روق بشر بن عمارة. نعم. قبل عثمان بن سعيد. نعم. نعم مسألة. نعم. مسألة. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها. تاركها. يأثم تاركها. إيه. بس ما ذكر عن صاحب، ما يذكر عن من روى، هذا ذكر خلاصة في هذا يذكر. نعم. وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال. وقال ابن سيرين

كبر ستا في الأولى وخمسة في الثانية، بعد التكبيرة الزوائد يستعين بالله إذا أراد القراءة، أما الذي لا يقرأ ما يستعين. فالاستعاذة ليست للصلاة وإنما هي للقراءة، هذا هو الصوم. نعم. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهو يتهيأ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز. وهي ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهو يتهيأ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني، وقال تعالى كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني المثاني وهي التي يعني فوق المئة في الأعراف والمؤمنون وفصلت، هذه من المثاني. نعم. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره. وهذا في غزوة بدر، في غزوة حنين نزلت الملائكة لقتال العدو البشري وهو الكافر، ومن قتله العدو البشري فهو شهيد، قتله العدو البشري في الجهاد في سبيل الله، ومن قتله العدو الباطني وهو الشيطان فهو طريد مطرود من رحمة الله غلبه، أعوذ بالله. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري، فمن قتله العدو الظاهري البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطني كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا أو موزورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان، كما قال سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذا الأصل أن الشيطان يرى الإنسان ولا يراه، وقد يتبدأ الجني للإنسان، قد يظهر في بعض الأحيان لكن هذا قليل، والغالب والأصل أن الشيطان والجن يرون الناس ولا يرون الإنس ولا يرونهم، إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونهم. ولهذا إذا دخل الإنسان الحمام وسمى هذا ستر ما بينه وبين الشيطان، عمي الشيطان ما يراه إذا سمى. وجاء في الحديث ما معناه الأمر بالاستعاذة، وأن الشيطان تلعب بعورات بني آدم، أو كما جاء في الحديث، قد يكون فيه ضعف لكن معروف أن الشيطان يرى الإنسان، فإذا سمى صار ستر وحجاب بينه وبينه. نعم. فصل. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى، والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. نعم. كما قال المتنبي. نعم. أعوذ بالله أن ألتجي وأعتصم وأستجير بك يا الله وأحتمي بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللدود الذي يريد أن يفسد علي عبادتي. أعوذ ألوذ وألتجي وأعتصم وأستجير وأحتمي بك يا الله. فالعياذ الاستجارة والاحتماء، فمن استعاذ بميت أو بغائب فقد أشرك بالله، لأن هذا عبادة. ومن استعاذ بحي حاضر فيما يقدر عليه لا بأس، قل أعذني من شر أولادك، من شر زوجتك، من شر دابتك، حي حاضر. أما أن يستعيذ بميت أو بغائب هذا من الشرك. فالاستعاذة مع الالتجاء والاعتصام، وأما اللياذ فهو طلب الخير، تأميل الخير. فالاستعاذة هي الاحتماء من الشر. نعم. والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب جلب الخير. كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله

وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان: نأتي بسعاد عنك نوى شطو إيش؟ نأتي ولا تأتي؟ شو عندك؟ نأت. نأت نأت نأت يعني تأخرت. نعم. نأت بسعاد عنك نوى شطو شطن ها؟ شطون شطون. نعم. نأت بسعاد نأت بسعاد عنك نوى شطون فباتت والفؤاد به رهين. نوى شطون يعني نوى بعد. النوى البعد. نوت بسعاد بسعاد عنك نوى شطون يعني بعد. هذا شاهد أنه مشتق من شطن على من شاط، وهذا هو الأقرب، لأن يعني شطن بعد من البعد عن الخير، وبعيد عن الخير وبعيد عن بني آدم عن طباعهم. نعم. يقول: بعدت بها طريق بعيدة. وقال سيبويه: العرب تقول تشيطن. نعم. تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطا لقالوا تشيطا تشيطا تشيطا. وهذا معروف الآن في لغتنا الدارجة، يقول فلان تشيطن تشيطن يعني فعل فعل الشياطين تشيطن. هذه باقية ولا يستغرب، هذا ما يستغرب بقية كون كلمات باقية من العربية. قال فلان تشيطن يعني فعل فعل الشياطين. نعم. قال سيبويه: والعرب تقول قال سيبويه: العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين، ولو كان من شاطا لقالوا تشيط. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر. نعم أحسن. نعم. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ يقطع صلاة المرأة إذا لم يكن بين يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وفي اللفظ الآخر: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، المرأة والكلب والحمار. نعم. كله في مسلم. نعم. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وقال يعني شيطان الكلاب. شيطان الكلاب، شيطان الكلاب، فالحيوانات لها شيطان. كل من خرج عن طبيعتها يسمى شيطان، من تمرد من الحيوانات يسمى شيطان، من تمرد من الإنس يسمى شيطان، حتى من الطيور إذا تمرد الدجاجة وطارت يقول شيطان هذه، وهكذا. نعم. ليس بشيطان حقيقة. ها؟ لا، يسمى شيطان، يسمى الشيطان المتمرد، يعني ليس خاصا بشياطين الجن، كل متمرد يسمى الشيطان من الإنس والدواب والطيور. نعم. وقال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتوني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. لتمردها وامتناعه. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير. البرذون. نعم أحسن. البرذون تكلم عليه؟ لم يذكر شيء. ها؟ تكلم على البرذون عندكم؟ أنه مثلا البغل الآن معروف المتولد من الحمار والفرس والخيل. ها؟ هذا البغل المتولد، يعني البرذون هو لغة في البغل، يعني الظاهر أنه كذلك متولد من الخيل ومن الحمار، أم حمارة وأبو فرس. نعم. إذا نزلت الخيل على الحمر تولدت البغال، والبغال محرم والخيل حلال، يغلب جانب التحريم المتولد من حلال وحرام. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله. نعم، رجيم بمعنى مرجوم، ربنا الشيطان الرجيم على المرجوم، فعيل بمعنى مفعول هذا كثير في اللغة العربية. نعم، يكون مطرود عن الخير. نعم، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث، والأول أشهر وأصح. الربائث الموانع التي تمنع من الخير، جمع ربيثة وهي المانعة من الخير، يرجم الناس بالوساوس وموانع الخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بركة السمع. نعم. هذا تعليق هذا ها؟ نعم. لا، مو بتنزل، هذا الواقع، ما ينفع فيه مصانعة. شيطان الإنس يقبل الرشوة، تعطيه رشوة، تعطيه هدية، تعطيه كذا، يكف شره عنك. لكن شيطان الجن ما يفيد، لو تعطيه أي شيء، عدو لدود، العداوة قديمة. هذا السائل الأخ يسأل، يقول إن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ لما بما تحكو قال بكتاب الله، قال فإن لم قال بسنة رسول الله، قال فإن لم قال أجتهد رأيي ولا آله، فقال الحمد لله الذي وفق رسوله لما يرضي الله ورسوله. هذا الحديث كما سبق يقول الحافظ إسناده جيد، مر الآن شيخ الإسلام قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. في هنا السائل يقول إن الشيخ الألباني حفظه الله ذكر في كتابه الأحاديث الضعيفة هذا الحديث برقم كذا، وقال إنه حديث منكر، فما موقف طالب العلم من ذلك؟ هل يأخذ بقول المتقدم من ذلك أو يرد قول المتأخر؟ طالب العلم يبحث عن الأسانيد وينظر، إذا كان عنده قدرة ينظر ويتأمل، ولا يكتفي مثلا بالتقليد. فإذا وجد أن الحديث له أسانيد وله طرق وشد بعضها بعضا أخذ به، وإن وجد أن الحديث ضعيف في طرقه وأنه يدور على ضعيف، نعم يقول مثال. لكن المعروف عند العلماء أنه حديث جيد، واعتمده العلماء والأصوليون والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم. قد يكون الألباني وفقه الله إن صح عن هذا أنه ما اطلع على بعض الطرق، قد يفوت عليه الشيخ الألباني، فات عليه أشياء كثيرة كغيره. في رواء الغليل فات عليه حديث كثيرة، قال عنها بعضها سكت عنها وبعضها قال لا أعرفه، تعقبه كتب عنها، يعني تعقبه الشيخ صالح الشيخ من الشيخ الوزير، كتب على 200 حديث في رواء الغليل، كلها خرجها، كلها سكت عنها الألباني. وفي أشياء كذلك أيضا وهم فيها الألباني رحمه الله، وهم معصوم الألباني، حتى شيخ الإسلام رحمه الله مع إمامته قد يهم في بعض الأشياء. إذا كان طالب العلم ينظر يجمع الأسانيد وينظر فيها، لكن المعروف عند العلماء أنه سنه جيد، وما دام طلع العلماء أنه سنه جيد هذا يدل على أن الشيخ الألباني يقول خفي عليه بعض الأسانيد، وقد يكون ضعفه اجتهاد، قد يكون اجتهاد وضعفه مثلا من أجل بعض الرواة، والعلماء الآخرون يعني قووا هؤلاء الرواة بالمتابعات. المقصود أن طالب العلم عليه يتأمل، وإذا أراد أن يقلد لا شك أن تقليد الأقدمين أولى، إذا ما عنده بصيرة تقلد الأقدمين، تقليد شيخ الإسلام والعلماء الأكابر والقدامى أولى من تقليد الشيخ الألباني في هذا. إذا جاء رجعت إلى مسألة التقليد. وإن كنت عندك استطاعة تنظر تجمع على سليم. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.